والواجب تجاه كل قسم من هذه الأقسام، وأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام أربعة اشتمل عليها هذا الحديث: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. وبين في هذا الحديث العظيم الجامع ما ينبغي اتجاه كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. هذا القسم الأول، فرائض الدين التي أوجبها الله على العباد وكتبها عليهم فريضة لازمة واجبا متحتما، فهذا النوع جاء الأمر في هذا الحديث بعدم إضاعتها، فلا تضيعوها أي حافظوا عليها واعتنوا بها، فإنها فرائض وواجبات تضيعها يترتب عليه العقوبة العظيمة. قال: إن الله فرض فرائض، يدخل تحت هذا الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من فرائض الدين التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد. فالواجب على العبد أن يحافظ على الفرائض وأن لا يضيع شيئا منها، لأن إضاعة شيء منها تترتب عليه العقوبة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر القسم الثاني وهو الحدود التي حدها الله، فلا تعتدوها أي ليس لأحد أن يتجاوزها. والمراد بالحدود هنا الشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للمسلم أن يتجاوز ما حده الله للعباد شرعا ودينا، وأن الواجب عليه أن يلزم شرع الله دون أن يتجاوزه أو أن يتعداه. وذكر القسم الرابع وهي المحرمات، النواهي، الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهذه الواجب على العبد ألا ينتهك شيئا منها، ألا يقع في شيء منها، ألا يقترف شيئا منها، فلا تنتهكوها. والرابع من هذه الأقسام المسكوت عنه، أشياء سكت الله عنها، ومعنى سكت عنها أي لم يذكر فيها حلال ولا حرام. قال: فلا تبحثوا عنها. نعم، وسيأتي بيان كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. نعم. قال حفظه الله: قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها أي أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازما كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيجب على كل مسلم الاتيان بها كما أمر الله دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها. نعم، هذا القسم الأول وهو الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه يجب على كل مسلم أن يعتني عناية دقيقة بالإتيان بهذه الفرائض وافية تامة غير منقوصة. نعم. قال حفظه الله: قوله وحد حدودا فلا تعتدوها أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها، وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم ألا يقربها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. أعد. قوله وحد حدودا فلا تعتدوها أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها. وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم ألا يقربها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله هذه كلمة جامعة تشمل المأمور به والمنهي عنه، تشمل المأمور به والمنهي عنه، لأن الله حد لنا أوامر أمرنا بلزومها والمحافظة عليها، وحد أيضا نواهي، حد نواهي نهانا عن قربانها. ولهذا الحدود كلمة جامعة تطلق تارة في النصوص على الأوامر فيؤمر العبد ألا يتعداها، ألا يتجاوزها، وتطلق أيضا في النصوص على النواهي فيأتي النهي عن قربانها فلا تقربوها. فحدود الله هذه كلمة جامعة تشمل الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وتشمل أيضا النواهي التي نهى الله جل وعلا عنها. نعم. قال حفظه الله: قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي أن ما حرمه الله لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، بل يتعين عليهم تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم بل يتعين عليهم تركه كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا القسم الثالث هو المحرمات، ويدخل في ذلك الكبائر بأنواعها، كبائر الذنوب، وأن الواجب على العبد أن لا ينتهك شيئا من المحرمات، وانتهاكها باب عظيم من أبواب الإثم، وأن يتبوأ الفاعل العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فحدود الله التي هي الحرام، محارم الله التي حرمها على العباد، الواجب على العبد أن لا ينتهك شيئا منها. نعم. قال حفظه الله: قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأتي النص عليها في الكتاب والسنة فلا يشتغل في البحث عنها والسؤال عنها، وذلك مثل السؤال عن الحج في كل عام الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على السائل وقال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال، كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف، والمعنى سكت عن أشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن رجب رحمه الله: وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. هذا الأمر الرابع هو المسكوت عنه، ومعنى المسكوت عنه أي لم يذكر حكمه لا من حيث التحليل ولا التحريم ولا الإيجاب، فجاء ولم يذكر له حكم، فهذا يقال له مسكوت عنه. ومعنى مسكوت عنه، معنى مسكوت عنه سكت الله عنه أي لم يذكر له حكما، لم يذكر له حكما. وهنا إذا عرفت القاعدة في هذا الباب، باب المسكوت عنه، وإن كان فيما يتعلق بالمطعم والمشرب والملبس والمركب والمسكن وغير ذلك، فالأصل في هذه الأشياء الحل، الأصل فيها الحل، إلا إن كانت الشريعة جاءت بالمنع منه، وإلا فالأصل في هذه الأشياء الحل. فكل مسكوت عنه من هذه الأشياء الأصل أنه حلال، ولا يقال بحرمة شيء من هذه الأمور إلا إذا جاء النص وقام الدليل على حرمته والمنع منه. أما في باب العبادات الأصل المنع، الأصل المنع، فلا يفعل شيئا من العبادات إلا ما قام عليه الدليل، وأتى به البرهان من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو محرم أن يفعل أو أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. ولهذا مر معنا في أوائل أحاديث هذا الكتاب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته. نعم، هذه الفرائض، فرائض الدين، ويأتي في مقدمة هذه الفرائض الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. قال حفظه الله: ثانيا أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات. وبالمناسبة أشير فقط إشارة، ونحن في أيام العمل الصالح أو أيام أو خير أيام العمل الصالح، وباب للتنافس في الطاعات وأنواع القرب، ينبغي أن يتنبه المسلم، وهذا كثيرا ما يغفل عنه، أن أولى ما يعتنى به من العمل الصالح في هذه الأيام الفرائض، ولا سيما الصلاة المكتوبة. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وينبغي أن يكون في مقدمة اهتمامات المسلم في هذه الأيام العشر وفي كل الأيام المبادرة إلى الصلوات الخمس والتبكير إليها في المساجد وأداؤها بخشوع وطمأنينة وعدم الاستعجال بالخروج بعد انقضاء الصلاة حتى يكمل هذه الصلاة ويتممها. بعض الناس في هذه العشر ربما ينام عن الصلاة أو الصلاتين ولا يبالي، وربما يعتني ببعض النوافل من الصدقات أو بعض النوافل من صلوات التطوع أو نحو ذلك، ومفرط في الفريضة، وهذا خلل، هذا خلل عظيم جدا. فأولى أمر ينبغي أن يعتنى به في هذه العشر هذه الصلوات الخمس، وأن يبكر إليها وأن يطمئن في حضورها وأن يخشع في أدائها وأن لا يستعجل بعد انقضائها، يجتهد في أن يكملها على أحسن حال وأكمله. نعم. قال حفظه الله: ثانيا أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات. نعم. ثالثا أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه. والابتعاد تركه والابتعاد عنه. نعم. أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه. رابعا أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال حفظه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وقد حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. هذا الحديث 31 من أحاديث 40 حديث سهل الساعدي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا فيه دلالة على عظم حرص الصحابة على الخير وعظيم رغبتهم فيه، ولهذا سأل هذا السؤال، سأل هذا الصحابي هذا السؤال، قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قول هذا الصحابي أحبني الله هذا أصل، وهو المقصد أن يفوز بمحبة الله له، والأمر الثاني وهو محبة الله فرع. الأصل أن يفوز بمحبة الله، والفوز بمحبة الناس هذا فرع. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده طرح له وجعل له القبول في الأرض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. وجاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض. فمحبة الناس للعبد هذه فرع، ومحبة الله للعبد هذه أصل. وينبغي أن يكون في مقدمة مقاصد العبد وأولويات اهتمامه الفوز بمحبة الله له، الفوز بمحبة الله له. ولا ينال العبد محبة الله إلا إذا صدق العبد في محبته لله. فمن أحب الله وصدق في محبته لله وظهرت عليه آثار هذه المحبة أحبه الله. ولهذا جعل عنوان صدق هذه المحبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الآية التي يسميها العلماء آية المحنة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن كان متبعا فهذه علامة صدق المحبة. أما إذا كان الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ليس موضع اهتمامه ولا محل عنايته فليس هذا دليلا على محبته أو صدق محبته لله. لو كان صادقا في حبه لله لاتبع رسول الله، لو كان صادقا في محبته لله لاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وهداية لهم وسببا لعزهم وفلاحهم وخروجهم من الظلمات إلى النور. فإذا كان لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من أبين الدليل وأوضح البرهان على عدم صدقه في محبته لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن محبة الله سبحانه وتعالى ليست مجرد دعوة، لأن من السهل على كل أحد أن يقول أنه يحب الله أو أنه من أحباب الله. اليهود قتلهم الله إخوان القردة والخنازير يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا سهل على كل لسان. والدعوة أمرها رخيص، كل يستطيع أن يدعي، والدعاوى إذا لم يقم عليها برهان فصاحبها دعي. ولهذا قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليست المسألة دعاوى، مجرد دعاوى وادعاءات. فمحبة الله لا بد أن يظهر عليها برهان. فانظر هذا السؤال من الصحابي ما أجمله: دلني على عمل إذا عملته يحبني الله. يدرك ماذا؟ أن محبة الله لا تنال بمجرد الدعوة. يدرك رضي الله عنه أن محبة الله ما تنال بمجرد الدعوة، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. يدرك رضي الله عنه أن محبة الله لا تنال بمجرد الدعوة، لا بد من أعمال يعملها العبد حتى تكون سببا لفوزه بمحبة الله سبحانه وتعالى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. أجابه عليه الصلاة والسلام بجماع الأمر وأساس الصلاح، لأن الصحابي أدرك أن محبة الله إنما تنال بالعمل الصالح المقرب إلى الله، والدنيا مشغلة، الدنيا مشغلة عن العمل الصالح وتقطع العبد عن العمل الصالح. فإذا حصل للعبد زهد في الدنيا ما الذي سيكون؟ إذا حصل العبد زهد في الدنيا إذا حصل زهد في الدنيا ازهد في الدنيا إذا حصل الزهد في الدنيا تهيأت نفسه للعمل الصالح، ما وجدت المشغلة التي تشغله. ولهذا الدنيا شغلت الناس حتى عن الفرائض، فرائض الدين وواجباتها الكبار العظيمة شغلتهم، لكن إذا أصبح زاهدا في الدنيا عنده زهد في الدنيا أصبحت نفسه مهيئة للعمل الصالح، متهيئة للإقبال على العمل الصالح. بينما إذا شغلت النفس بالدنيا والتهت بالدنيا لم يصبح الإنسان مهيئا للعمل الصالح الذي يفوز فيه العبد برضا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ازهد في الدنيا نبهه في هذا المقام على البعد عن هذه الانشغال بهذه الدنيا التي تقطع الإنسان عن العمل لما خلق العبد لأجله، وطاعة الله وعبادته والتقرب إليه. وقوله في هذا الحديث ازهد في الدنيا ليس المعنى الانقطاع التام عن الدنيا، لا يكتسب الإنسان معيشة ولا يبني بيتا ولا يشتري ثوبا ولا يقتني أو يشتري طعاما، ليس المراد هذا، ليس هذا هو المراد. ازهد في الدنيا أي لا تكون الدنيا هي المستولية عليك الشاغلة لوقتك. ولهذا جاء في الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أكبر همنا يعني كون الدنيا تكون من هموم العبد لا يضره ذلك، لكن مصيبة عندما تكون الدنيا أكبر هم العبد. إذا أصبحت الدنيا أكبر هم العبد ضاع دينه وانتهى عن دينه. وإذا كانت الدنيا مبلغ علم العبد لا يشتغل علما إلا بها ولا يشتغل عملا إلا بها، أكبر همه لا يعمل إلا لأجلها، مبلغ علمه لا يتعلم إلا ما يتعلق بها، هذا هو الضياع، هذا هو الضياع. فقال له عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنك إن زهدت في الدنيا تفرغت نفسك لما خلقت لك له، ولم يبقى هذا الشاغل الذي يشغل الإنسان عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. ازهد في الدنيا يحبك الله. قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس ما في أيديهم غال عليهم وحبيب إلى نفوسهم، وإذا جاءهم من يشاغلهم فيما في أيديهم لم يحبوه. وإذا كان الشخص زاهدا فيما أيدي الناس معرضا عنه ليس متطلعا إليه يصبح حبيبا إليهم، يصبح حبيبا إليهم، ويدركون أن صلته بهم، يدركون أن صلته بهم ليست قائمة على مطامع دنيوية ومصالح معينة، لأن كثير من الناس صلته بالآخرين لمطامع معينة، إذا انتهت انتهت الصلة. لكن من حسن في هذا الباب ولم يكن له مطامع في مثل هذه الأشياء، وإنما هو صادق في المحبة وصادق في الصلة، يكون قريب جدا من النفوس. فالناس إذا وجدوا من يقوي الصلة بهم ويحسون أنه يهدف إلى مطامع مما في أيديهم من أمور الدنيا أبغضوه، وإذا وجدوا قوي الصلة بهم وزاهد فيما عندهم وليس حريصا عليه يتبين ذلك من حال أحبته قلوبهم وعرفوا أن قربه عن صدق ليس عن مطامع دنيوية. قال وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم. قال حفظه الله قوله ازهد في الدنيا يحبك الله، بين صلى الله عليه وسلم أن محبة الله عز وجل تحصل بالزهد في الدنيا، وأحسن ما قيل في وأحسن ما قيل في بيان المراد بالزهد في الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، كما نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه جامع العلوم والحكم عن أبي سليمان الداراني فقال: وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: اختلفوا علينا في العراق، اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضهم من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل، وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. نعم، هذا أحسن ما يقال في بيان المراد بقوله ازهد في الدنيا. ازهد في الدنيا يعني ازهد في كل أمر من أمور الدنيا يشغلك عما خلقت لأجله. ليس المراد الانقطاع عن الدنيا، أن الإنسان لا يبني بيت ولا يشتري لنفسه طعام ولا يكتسب. الأنبياء كلهم كانوا يكتسبون ويعملون ويأكلون من كسب أيديهم، فليس المراد الانقطاع عن الدنيا، هذا لم تأتي الشريعة به، لم تأتي الشريعة به، وهذا نوع من التواكل، بل الشريعة حثت على العمل والكسب وطلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالشريعة جاءت بالحث على ذلك وحثت على الكسب والعمل، الزراعة والتجارة وغير ذلك من الأعمال والمصالح، كل هذا جاءت الشريعة بالحث عليه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا ازهد في الدنيا، يعني ليس المراد اترك الدنيا، وإنما المراد بذلك اترك كل ما يشغلك عما خلقت لأجله، اترك كل ما يشغلك من الدنيا عما خلقت لأجله. ولهذا أحسن ما يعني يستفاد منه في بيان هذا المعنى الدعوة المأذورة: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما قال اللهم لا تجعل الدنيا همنا وعلمنا، قال أكبر ومبلغ. فالمصاب هنا أن تكون الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، وإذا كانت كذلك شغلت العبد عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. أما إذا كان عنده اهتمام بالدنيا لكن ليس ذاك الاهتمام المستولي على وقته وعلى حياته وعلى فكره، فإذا جاء وقت الأعمال الدينية والوظائف الدينية لم تسيطر عليه الدنيا، عنده اهتمام بالدنيا معين لم يسيطر عليه، فهذا لا حرج عليه، لم تشغله الدنيا. أما إذا سيطرت عليه واستولت عليه فإنها تقطع عما خلق له، حتى إن من الناس من تقطع الدنيا عن فرائض الإسلام واجبات الدين. ولهذا وصية قوم قارون له، وقد آتاه الله عز وجل من الكنوز ما تنوء به العصبة أولي القوة، تنوء بمفاتحه، عنده كنوز عظيمة جدا، فنصيحتهم له كانت أبلغ النصائح، وكل رجل أوسع الله عليه في المال ينبغي أن يقف على تلك النصائح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لم يؤمر العبد بترك نصيبه وحظه من الدنيا، لكن ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الدار الآخرة هي المقصود، لم نخلق للدنيا، خلقنا للآخرة، الدنيا هي التي خلقت لنا. ولهذا لا ينبغي للعبد أن يشتغل بما خلق له التي هي الدنيا عما خلق العبد له وهو الآخرة وطاعة الله سبحانه. الدنيا خلقت لك، لا تشتغل بما خلق لك، عما خلقت أنت لأجله وطاعة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نصيبك من الدنيا آتيك آتيك. فلا تشتغل بهذا الذي خلق لك وتجعله أكبر همك ومبلغ علمك عن الغاية التي أنت خلقت لأجلها ووجدت لتحقيقها, وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. فإذا هذه الكلمة هي من أحسن ما يقال في معنى ازهد في الدنيا, أي أن يترك الإنسان من الدنيا كل ما يشغل عن الله, أن يترك من الدنيا كل ما يشغل عن الله. فهذا أجمع ما يكون في ضابط هذا الباب, ازهد في الدنيا أي اترك كل ما كان من الدنيا يشغلك عن طاعة الله. فكل ما يشغلك عن طاعة الله من أمر الدنيا لا خير فيه. نعم. قال حفظه الله: قوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس, الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا, والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يطلع إليه, فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم, وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. هذا الأمر الثاني وهو كيف ينال الإنسان محبة الناس. قال: ازهد فيما عند الناس, ازهد فيما عند الناس يحبك الناس, وما ذاك إلا لأن ما في أيدي الناس عزيز عليهم وحبيب إلى نفوسهم ولا يرغبون في التفريط فيه, ونفوسهم صحيحة فيما في أيديهم. ولهذا قال الله: ومن يوق شح نفسه, النفوس صحيحة فيما في أيديها. ولهذا يعتبر من يصحب الناس من أجل دنياهم طمعا فيما عندهم ويتقرب ويتزلف إليهم من أجل دنياهم بغيظا إليهم غير حبيبا إلى نفوسهم, لأنهم يعرفون أن قربه إنما هو لأجل هذه المصلحة, فإذا انتهت هذه المصلحة لم يصبح قريبا من أبدا. أحيانا مثلا يصبح بعض الأشخاص رئيس لدائرة, رئيس لدائرة أو مدير لقطاع مثلا معين, يكثر من يحبه, يكثر من يحبه ويكثر من يقرب منه, ثم يفاجأ أن إذا انتهت رئاسته كل من كانوا يحبونه إلا القليل ما أصبح ذاك القرب وذاك التودد وذاك, ينتهي تماما. فهذا الحب إنما هو لأجل مصلحة ولمقصد, فمن كان حبه لأجل هذا الأمر لا, لا, لا تهضمه النفس, لا تهضمه النفس ولا ترتاح له, إلا من صدق ولم يكن له في حبه مطمع, ولم يكن له في حبه مطمع. شخص مثلا عنده مال كثير يكثر من يحبه ويقرب منه ويتودد إليه, ولو أنه افتقر ما أصبح هؤلاء الذين يحبون قريبون منه إلا القليل الذين كانوا صادقين في محبته. فالحاصل أن من أحب الناس لأمر دنياهم من أجل دنياهم للطمع فيما عندهم تبغضه النفوس, ومن كان زاهدا في مأيد الناس ونفسه غير متطلعة إليه وإنما هو صادق في محبته في قربه فهذا قريب للنفوس وحبيب إليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والناس يميزون من يقترب منهم للمصلحة ومن يقترب منهم لصدق ووفاء بالمحبة. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس. نعم, حرصهم على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس, وعرفنا أن محبة الله هي الأصل ومحبة الناس فرع وتبع. ولهذا جاء في الحديث قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالأول أصل والثاني تفريع له أو تفريع عنه. نعم. قال حفظه الله: ثانيا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. نعم, وهي من جملة الصفات صفات الله عز وجل الثابتة له في الكتاب والسنة. في الكتاب قال يحبهم ويحبونه، هي صفة ثابتة لله عز وجل، والقاعدة في هذه الصفة وغيرها من الصفات إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تشبيه ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. نعم. قال حفظه الله: ثالثا أن الخير للعبد في محبة الله إياه. أن الخير للعبد في محبة الله إياه، ولهذا قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله. وهنا قال إن الخير للعبد في محبة الله إياه، أن يحبك الله، وهذا فيه التنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب العبد مجرد الدعوة، دعوة العبد أنه يحب الله. فلهذا الشأن أن يحبك الله، أن يحبك الله. ومحبة الله للعبد لا بد فيها من عمل، دلني على عمل يحبني، إذا عملته يحبني الله. نعم. قال حفظه الله: رابعا أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا. أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا، وهذا عندي كما وضحت سابقا، أن العبد إذا زهد في الدنيا تفرغ، ما أصبح موجود الشاغل الذي يشغله عما خلق لأجله، تفرغ، أصبحت نفسه متفرغة مهيئة لعبادة الله سبحانه وتعالى. أما الشخص الذي هو مكب على الدنيا منهمك فيها، هي أكبر همه وهي مبلغ علمه، يصبح هذا الاستيلاء من الدنيا على وقته وعلى همه قاطعا له عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه. فإذا زهد في الدنيا أصبح متمكنا من القيام بالعمل الذي ينال به محبة الله ويفوز به برضاه سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله: خامسا أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه، فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم. نعم، يعني إذا زهد فيما في أيديهم أحبوه، وأما إذا كانت نفسه متشوفة وباحثة وسائلة عما في أيديهم يبغضونه، لأن في ما في أيديهم عزيز عليهم ونفوسهم شحيحة في الغالب به. فإذا زهد فيما في أيدي الناس وعلموا منه أنه ليس متطلعا لما في أيديهم وأن قربهم عن صدق ومحبة أحبوه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا بمنه وكرمه حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال أن السكوت صفة من صفات الله الفعلية؟ الأصل في الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، أن تمر كما جاءت. وهنا في هذا الحديث لم يثبت السكوت هكذا صفة مطلقة مطلقا، وإنما جاء مقيدا، سكت عن أشياء، وعرف العلماء المراد بالسكوت عن أشياء أي أنه لم يأتي حل فيها أو حرمة أو تحريم، فجاء هكذا في الحديث. فلهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الصفات تمر كما جاءت، فما جاء مقيدا يؤمن به ويمر كما جاء ويثبت كما جاء مقيدا، وما جاء مطلقا أيضا يؤمن به كما جاء ويمر كما جاء، أمروها كما جاءت، هكذا القاعدة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقلم الأظفار قبل الإحرام علما بأن الرابع من شهر ذي الحجة قد دخل؟ إذا كنت عزمت على أن تضحي، إذا كنت عزمت أن تضحي عنك وعن أهل بيتك وولدك، فلا يجوز لك في هذه الأيام أن تقلم الأظفار أو أن تأخذ شيئا من شعرك، لا نتف إبط ولا حلق عانه، لا يحل أخذ من شيء من الشعر ولا أخذ شيء من الأظفار، إلا إن اعتمرت